حصريا على موقع djkimo.com. لما البلد كلها ابطال، امال مين اللي هينطري؟ لما الاسد جالكو حاضر، الكل خد بعضه وهري. شيتوس برودكشن. اللي مولع ومدخن ده انا ببدا وبسخن، ده لشاني بقى احسن يا ابني. ده انت عويل بتشوفني بتتعفرط، ارجوز وبتتنطط لو في انا اتخبط. على موقع djkimo.com.